بأن الشفاعة لله، والشفاعة كلها لله، ملك لله. لا يجوز أن تطلب الآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه العبارة يستصعبها العاطفيون الذين يظنون أنهم وحدهم هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يطلبون منه كل شيء لا يطلب إلا من الله، بما في ذلك الشفاعة. وهل هناك جهل أفظع من هذا الجهل؟ ولو كان هذا الجهل جهلا بسيطا لعولج، ولكنه جهل مركب علاجه يصعب، والله المستعان. والقاعدة الثالثة، هذه القاعدة كيف نلخصها؟ القاعدة الثانية ماذا قلنا؟ ما لخصناها؟ ملخصها عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق. هذا ملخص القاعدة الثانية. مرة أخرى، عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة، لا لأنهم أي لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. هذه القاعدة الثانية، وعرفتم الدليل. القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم. عبادة المشركين العرب الذين ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانت متنوعة. الأقوام لما ألهوه فعبدوه، قالوا هو إله، فنهاهم وزجرهم وشدد في منعهم من عبادة نفسه وأن تأهليه وأن تأهليه، ولكن لما أصروا على ذلك فوقد نارا لأقاليد حفرت لهذا الغرض فحرقهم. هكذا يصل الأمر بالسالفين أحيانا إلى هذه الدرجة. فنحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماه حمى التوحيد كان يمنع الناس من المبالغة فيه، وهو سيد الناس سيد ولد آدم. مع ذلك إذا قال له قائل في معرض المبالغة والإطراء أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، ينهى عن ذلك فيقول له قولوا عبد الله، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال الرجل قال له بعض الصحابة ما شاء الله وشئت، نهاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وشدد في النهي، فقال أجعلتني لله ندا؟ والمسألة واضحة، ليس في ذلك نفي للمشيئة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لها مشيئة، وجميع العباد لهم مشيئة، إلا أنه لما عقب مشيئة الله، ما شاء الله وشئت، لما عقب مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله تعالى بالواو التي هي لمطلق الجمع، نهى عن ذلك. وكان الصواب أن يقول ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت. وأما غير الصالحين يشمل الجمادات والحيوانات، لأنها لا توصف لا بالصلاح ولا بغير الصلاح، وتشمل الشياطين والذين يعبدون الكهوف والذين يعبدون الجن والأشجار والأحجار، في واقعهم إنما يعبدون الشياطين التي تزين لهم تلك العبادة. الكل واحد بهذا الاعتبار، يقرر هذا لئلا يفهم لأننا نقول لا فرق بين الصالحين وبين غير الصالحين في حد ذاتهم، وهذا غير وارد. الصالحون من أولياء الله تعالى لهم مكانة عند الله، ولكن بهذا الاعتبار لا فرق بينهم باعتبار صرف العبادة لهم، أن الكل لا يستحق العبادة، الصالح وغير الصالح، نبي ولي ملك، كلهم لا يستحقون العبادة. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار. من آيات الله الكونية الدالة على وجود الله تعالى وعلى قدرته وإرادته وعلمه وكثير من الصفات العقلية، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر. من يتدبر ويتفكر في هذه المخلوقات يعلم تماما أن لها خالقا قادرا عليما حكيما. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن، لأن هذه الأشياء مخلوقات، والمخلوق لا يستحق العبادة مهما عظم في نظر العالم، إن كنتم إياه تعبدون. وأما إن كنتم مشركين فدينكم باطل، لكن كل من يريد أن يعبد الله وحده لا يسجد لهذه الأشياء. النهي عن السجود للشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من في المخلوقات يشمل النهي عن السجود لأي مخلوق كائنا من كان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا لأن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه، ولكن لا سجود إلا لله. مهما يكون الإنسان حقه عظيما كحق الزوج على الزوجة، لا أحد يستحق السجود غير الله تعالى. وعلى هذا الذين يسجدون على عتبة الشيخ ويتوجهون إلى القبور ويسجدون بدعوى تعظيمهم ومحبتهم وينكرون أن يكون ذلك عبادة وأن ذلك السجود ليس بعبادة ولكن تعظيم للشيخ ومحبة لأولياء الله، هؤلاء يغالطون أنفسهم قبل أن يغالطوا غيرهم، وما أكثر المغالطين في هذا الوقت. الله المستعان. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الذي لم يكن ربا خالقا رازقا لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الرب الخالق المربي. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قراءتان لا تتفق. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إراء وأمي إراء إلهين من دون الله، هل أنت قلت ذلك؟ قال: سبحانك أنزهك يا رب كل التنزيه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، العبادة ليست بحق حتى أقول للناس اعبدوني. إن كنت قلته فقد علمت يا الله، تعلم ما في نفسي، لأن تعليم بذات الصدور. ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. زيادة على محل الشاهد وهو عدم عبادة الأنبياء، وأن الأنبياء وموسى من أولي العزم من خيار الأنبياء. الأنبياء ولو كانوا من أولي العزم ولو كان أشرفهم وإمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستحقون العبادة ولا يرضون، ومن عبدهم بغير رضاهم وبغير علمهم إنما يعبد الشيطان في واقعه الذي زين له عبادة الأنبياء، وهم براء من عبادة من عبدهم. زيادة على هذا المعنى في إثبات النفس لله تعالى على الرغم من إنكار الأشاعرة أحيانا حيث يتناقضون، ويجعلون هذا من باب المشاكلة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذا أجابوا بالمشاكلة في هذه الآية فماذا يصنعون بقوله تعالى ويحذركم الله نفسه؟ أين المشاكلة هنا؟ دعوى المشاكلة غير واردة، يجب إثبات النفس لله تعالى كما وصف نفسه بالنفس، يثبت له ذاتا لورود ذلك في قصتين اثنتين في صحيح البخاري، ونثبت له النفس، ونثبت له اليد، ونثبت له الوجه، نثبت له كل ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله أمينه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إثباتنا لا نبالغ إلى درجة التشبيه والتمثيل، بأن يقال نفسه كنفوسنا، ويده كأيدينا، ووجهه كوجوهنا، هذه مبالغة فيها التشبيه والتمثيل. كذلك لا نبالغ في التنزيه إلى درجة نفي الصفات، ولكن عقيدتنا دائما وسط بين التشبيه والتمثيل وبين التعطيل والتعريف. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون أي يعبدونهم، أولئك الذين يدعون أي يدعونهم ويعبدونهم، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الذين يعبدهم العابدون من المشركين من الملائكة والصالحين، هم أنفسهم يطلبون القرب إلى الله بأي شيء؟ بالإيمان والعمل الصالح. وكيف يعبد عبد يعبد الله وهم عبيد لله يعبدون الله ويطلبون القرب من الله بعباداتهم وكثرة طاعتهم؟ وكيف يستحق العبد العبادة؟ العبد المسكين الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويتضرع إلى الله لينجو من عذاب الله وغضبه، ولينال رضا وليشكره على التوفيق. هؤلاء العبيد من الملائكة والأنبياء والصالحين كيف يستحقون العبادة؟ لا يستحقون، ولا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، بل كما سمعتم ينهون الناس عن عبادة أنفسهم إلى درجة تحريك إحراقهم أحيانا إن جاءت الحاجة إلى ذلك. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرا، هكذا قال علي رضي الله عنه لما رأى الأمر أمرا منكرا أنكر ولم ينتظروا أمره وإنكاره، أجد ناره ودعا خادمه فألقاه في النار وحرقهم. هذا دليل على عظم ذنبهم، وإن كان بعض الصحابة لم يوافقوا على إحراق عبد الله بن عباس، ولكن علي اجتهد لشدة ولعظم جرم القوم، لأن القوم لئام قد يتظاهرون بالموافقة فهم يكذبون. هذه عادة من ذلك التاريخ من حين ظهروا إلى يومنا هذا، وإن كانوا يتستهزئون بالتقية. التقية نفاق أضيفت إليه تاء التقوى، قالوا تقية وإلا فهو نفاق. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه سماها الشيخ الأشجار والأحجار. أما اللات، اللات أو اللات في التشبيه في الأصل ليس بحجر ولا شجر، بل كان رجلا صالحا محسنا يطعم الحجاج وهو ساكن بالطائف، الحجاج الذين يأتون من الجنوب فيمرون بالطائف يلص لهم السوير فيطعمهم، وكان يجلس بجوار حجر كبير، فلما مات بالغ فيه أهل الطائف فقيس فعبدوه، فتحولت العبادة منه إلى الحجر، الحجر الذي كان يجلس عليه أو بجواره ويعمل السويق عنده بهذا تحول الناس أو الناس إلى الحجر، وإلا في الأصل ليس بحجر وهو معبود ثقيل. أما عزة عبارة عن غابة فيها شيطانة دينية، وهي التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإيمان وصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. لما جاء يوم أحد كان يقول: لنا العزة ولا عزة لكم. يقول للصحابة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ردوا عليه فقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذه هي العزة لقريش. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم البناء الذي كان هناك وقطع الشجرة والغابة، فعل ذلك خالد فيما حسب فرجع، فأخبر أنه فعل ذلك. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع مرة أخرى إنه لم يفعل شيئا. فلما رجع وجد جنية فائرة الشعر فقتلها على شكل عجوز. تلك هي العزة التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما مناد ففيما بين مكة والمدينة، وكان سواق الدماء هنا في طريق الحجاج يذبحون عند مناد، لذلك سميت مناد. هذه كلها في واقعها شياطين شعبة، قد تكون هناك أشجار أو أحجار أو غابة أو بناء. البناء طبعا يتكون من الأشجار أو من الأحجار، ولكن في الواقع الذي يعبد هو الشيطان أو الجن. حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء واد بكفر. انتبهوا لهذه القصة. وللمشركين سدرة يعتكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بهذه السدرة. إن الأسلحة إذا علقت بهذه السدرة المباركة في ذهنهم أنها سوف تشيب تكون فيها بركة، يقال لها ذات أنوار، هي التي تعلق بها الأسلحة. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم والله كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف هذا الشد، هذا الإنكار الشديد. القوم لم يريدوا أن تكون السدرة إلها يعبدون، ولكن أرادوا أن تكون لهم سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بسدرتهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كفر وشبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن يكون لهم أن تكون لهم آلهة. لماذا؟ وإن كان هؤلاء عندما يعلقون أسلحتهم بسدرة تبركا عبارة عن شفاعة أو وساطة لا يفسدون فيها النفع والضر، ولكن تكون ذريعة على المدى البعيد، ولو كان في أولادهم وأحفادهم سوف تعبد لو تركت. لذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر ونهاهم نهيا شديدا، أي لا يجوز أن يتشبه المسلمون بالمشركين ويتخذوا أشجارا أو قبورا أو بناء يتبركون بهذه الجمادات مجرد التبرك، لأن البركة معناها الزيادة والنمى. البركة من عند الله الذي يبارك الله للعباد في أعمالهم في أعمارهم وفي أموالهم وأولادهم هو الله. وهذه الجمادات ماذا تملك من البركة؟ ويؤدي ذلك إلى اعتقاد النفع فيها أنها تنفع ببركتها وبسرها. وهذا الذي وقع فيه كثير من المسلمين المتأخرين في هذا الوقت، يبدأون بتعظيم واحترام الصالحين وخصوصا من آل البيت، ويصل بهم الأمر أخيرا إلى عبادتهم والحلف بهم والنذر لهم والطواف بأضرحتهم. هكذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر لهذا الغرض. وما يشبه ذات أنواط ما أكثرها اليوم في كثير من الأسفار من الأشجار والأحجار التي تصب عليها وتصبون عليها السمن، تدهنون دهان بالسمن والزيت حتى تشبع الشجرة أو الحجر من الزيت والسمن. كل ذلك تبركها، كل مكابر وكل مار بشجرة أو حجر أو حجر أو دوحة يجلس تحتها ويصب السمن عليها ويمر، ويأتي الثاني ويفعل. ذات أنواط تماما يتبركون، وربما قصدوا في سفرهم هذا الطريق تاركين الطرق الأخرى التي ليس فيها مثل هذه الأشياء التي يتبرك بها. المرور في هذا الطريق الذي في هذه الأشياء التي يتبرك بها مقصود. هذا ما عليه كثير من المسلمين وهم يصلون ويصومون، ولكن الجهل قد يوقعه في هذا الأمر. إذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول أمره لما كانوا قريب أهل لما كانوا قريب أهل للجاهلية طلبوا هذا الطلب، فما بال الذين يعيشون بعيدين عن العلماء وأهل العلم لا أحد يبين لهم التوحيد والشرك، يتخططون أحيانا يشركون وأحيانا يوحدون. وإذا ذكرت لهم نصوص الوعد والوعيد رأيتهم يتأثرون، وإذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وشمائله يتأثرون ويبكون، وإذا ذكر عذاب الله تأثروا بذلك، وإذا قاموا من عندك وقعوا في الإشراك بالله إما بأنواع من الشرك الأكبر أو الأصغر. ما معنى هذا التخطط؟ الجهل، ليس هناك شيء آخر، ليس بهم خراب القلب الذي هو الكفر، ولكن القضية قضية الجهل. لذلك الواجب على طلاب العلم الحرص كل العلم على إنقاذ هؤلاء بالعلم، لا شيء ينقذهم إلا العلم، لأن الذي أوقعه في هذا التخطط وهذا التناقض الجهل، الجهل وحده، ليس هناك شيء آخر. ومن أسباب الجهل كثرة علماء السوء الذين يزينون لهم هذا الموقف ويقرونهم على هذا التصرف ويفسرون لهم هذه الأشياء بمحبة الصالحين وتعظيم الصالحين، وينالون من دعاة الحق الذين يحاولوا أن يصححوا للناس عقائدهم وعباداتهم، ينالون منهم ويشترون منهم أمام العوام الذين يقعون في مثل هذا الإشراك. والمشكلة مشكلة علماء السوء هم السبب في ضياع كثير من المسلمين في جهلهم، والله المستعان. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، هكذا يقول الإمام الذي ظهر بهذا التجديد في القرن الثاني عشر. وعندما ظهر الشيخ رجع من جولته وسفره الطويل، سفر التحصيل سفر العلم بعد أن تعلم هنا في المدينة ثم في العراق، ورجع إلى البلد للدعوة إلى الله، وكانت البلاد في شرك في أنواع من الشرك، عبادة النفس، عبادة القبور، عبادة الجن. فوجد منطقة نجد أنها في أشد الشرك وأقبح الشرك، وغيرهم من باب أولى. وقد أخذ الفكرة بأنه مر على مكة وعاش في المدينة ثم تجول في الشام ثم في العراق ثم المنطقة الشرقية إلى أن رجع إلى بلده ومسك رأسه للدعوة إلى الله والإصلاح والتجديد. تعلم وعرف أحوال المسلمين في المنطقة المجاورة وأنها متشابهة، وعرف ما يفعله كثير من الناس مما هو أكثر من شرك الأولين من ناحية معينة كما سنشره الآن إن شاء الله. لذلك يقول شيء إن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شرك دائما في الرخاء والشدة، وربما اشتد شركهم في وقت الشدة. والدليل قوله تعالى وهو يصف الرب سبحانه وتعالى يصف المشركين الأولين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، لأنهم يعلمون إن آلهتهم التي تركوها في البحر سوف لا تنفعهم وهم في البحر، لو حصل الغرق لو حصل أي شيء لا تنفعهم تلك الآلهة من اللات والعزى ومنات وهبل، ولكن يخلصون له العباد يدعون الله وحده فيطلبون منه الخلاص منه وحده سبحانه. فلما نجاه من الكرب إذا هم يشركون، هذا واقع المشركين الأولين. وكيف حال المشركين مشركي زماننا مشركي زمان المجدد ومشركي زماننا نحن، كيف وضعهم؟ يعرف ذلك من ركب معهم الفلك، من ركب معهم في الفلك يجدهم لا يقولون يا الله حتى في حال الخوف من الغرق، بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا يحفظ البواخر والسفن التي في البحر، لذلك يدعون شيخ البحر وولي البحر، وولي البر يترك للبر، ولكن يدعون ولي البحر. لك أن تسأل: هل سمعت أو رأيت؟ وكيف جزمت؟ نعم رأيت بعيني وسمعت بأذني، كدنا على الغرق وكانت السفينة تقترب، وإذا اقتربت خاف الركاب والكل يجأر، لم نسمع أحدا يجأر باسم الله يا الله، وإنما يا أهل الله يا ابن علوان، كنا في البحر يا ابن علوان يا شيخ القهر يا شيخ فلان، لم نسمع أحدا يقول يا الله. هذا مني وممن سمع مثلي من بعد الثقات الذين سافروا سفرا طويلا في البحر وخافوا من الغرق، لم يحصل منهم دعوة الله واللجوء إلى الله. من هذه الزاوية ما يقع فيه المنتسبون إلى الإسلام الذين يشركون بالله تعالى على جهل، أصدعوا شركهم في هذه الناحية وفي هذه الزاوية أصدع وأغلق من شرك الأولين الصرحاء. ولكن هل هذه الزاوية نطبقها ونعممها على جميع أعمالهم وهم أسوأ حالا من المشركين الأولين في كل شيء؟ هذا غير وارد، غير وارد وغير مراد للشيء. ذلك إن المشركين الأولين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآذوه، وهؤلاء يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام وبرسالته، ويؤمنون بالجملة بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على جهل وتخبط كما تعلمون، ويؤمنون بالجملة بالقرآن. أولئك كانوا ينكرون القرآن وهؤلاء يؤمنون بالقرآن بالجملة، نقول بالجملة لما تعلمون من تخبط أيضا، ويؤمنون بالبعث بعد الموت وما يجري بعد ذلك من الجزاء والعذاب، ويؤمنون بالجنة والنار. هذه الفروق ثابتة يخالفون بها المشركين الأولين. إذا عندما يقول الشيخ شرك مشركي زماننا أغلب، يعني في هذه الزاوية المعينة، أي عند الدعاء قد يدعون غير الله في الرخاء والشدة بينما المشركون الأولون إنما يدعون غير الله في حال الرخاء ويخلصون الدعاء لله تعالى في حال الشدة، هذا كما وصفت الآية وهذا الواقع. ومن ينظر إلى واقع المسلمين اليوم يدرك هذا المعنى. لذلك لا نأخذ هذا الكلام على العموم، بل ينبغي أن نقيد في هذه الزاوية. ونحن نعلم موقف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي إذا قرأت كلامه يطبق ما يقوله على مشركي زماننا وعلى النفاة والمشبهة في وقتنا. قد يكثر أمثال هؤلاء شيخ الإسلام كما ستقرؤون ذلك في مقدمة الرد على البكري. البكري هذا الذي رد عليه شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة كان يكفر شيخ الإسلام لكونه يمنع الاستغاثة ويرى إن الاستغاثة بغير الله شرك. لذلك البكري يكفر شيخ الإسلام. وهل شيخ الإسلام قابل تكفيره بالتكفير؟ لا، لم يكفره، بل يراه جاهلا، يراه إنه لم يعلم. الفكري مع علمه لم يعلم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يكفره. ولما جادل الحلوليين والجهميين ودعاهم إلى إثبات ما أثبت الله لنفسه وإلى الاكتفاء بالكتاب والسنة عاندوا وشددوا وكفروا، فقال لهم: لو كنت أنا معكم أو كنت مكانكم لكفرت أو حكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم لا تعلمون، أنتم جهال. عذرهم بالجهل مع كثرة علمهم في العقليات، لكنهم جهال في السمعيات. العلم الذي يخرج الإنسان من الجهل العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المسلمين أو هؤلاء المسلمون كما تعلمون كلكم الذين ليل نهار يدعون غير الله ويذبحون وفي أموالهم نذور كثيرة للصالحين، ربما ما تطمئن رؤوس بعضهم إن لم يكن في ماله نذر لشيخ ولرجل صالح ليؤخذ ماله، ويطوفون ويفعلون، لكن مع ذلك لو درست أحوالهم وجدت أن لديهم شبه كثيرة. من ذلك يا أقارب الريش يدرس في الأزهر، فقال للشيخ، ذهب أقارب الريش إلى أبي الحسين، فرأى الناس يطوفون ويصرخون ويدعون الحسين، يا الحسين، فجاء الطالب إلى الشيخ فقال: يا مولانا، ما هذا الذي نراه؟ هل الإسلام ينكر هذا؟ قال: اسمع يا ابني، هل تحب جبتي هذه؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ مش علشاني أنا؟ قال: نعم، علشانك أنت. ولما كان قماشا معلقا في الدكان كنت تحبه؟ قال: لا. مش حببت الجبة علشاني أنا؟ قال: نعم، علشانك أنت. قال: هؤلاء يحبون الحسين علشان الله، ما دام يحبونه لله وعلشان الله ليس هذا بشرك، هذه من محبة الصالحين. وفضيلة الشيخ لم يفرق بين الحب في الله والحب مع الله. محبة الحسين في الله عمل صالح نافع، محبة الحسين ومحبة جميع الصالحين في الله ولأجل الله عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله، هذا ما جهله الشيخ. ولكن محبة الحسين مع الله شرك أكبر، هذا ما وقع فيه الناس ولم يستطع الشيخ أن يفرق بين المحبتين. محبة الصالحين في الله لكونهم صالحين، لكونهم من عباد الله، لكونهم يحبون الله ويعظمون شريعة الله، إذا أحببت صالحا لذلك هذا عمل صالح من أعظم الأعمال الصالحات، لك أن تتوصل إلى الله بمحبة الصالحين بهذا المعنى. أما إذا أحببت صالحا مع الله جعلته شريكا لله في المحبة بالتعظيم والخضوع له والطواف بقبره بعد موته والذبح له والنذر له إذا فعلت ذلك جعلته شريكا لله، أعبدته مع الله. هذه وجود مثل هذا الشيخ وأمثاله وما أكثرهم شبهة قائمة ينبغي أن نعتبرها شبهة نتوقف من أجلها في تكفير العوام حتى يتبين لهم الهدى. وأما من يشاقق الله ويشاقق رسول الله ويخالف شريعة الله بعد أن تبين لهم الهدى وسمعوا وعلموا وشرع لهم الأمر فقالوا بعد ذلك لا، لن نترك ما وجدنا عليه آباءنا ومشايخنا، وإن كان ما تقولون هو صحيح لكن لسنا بأولئك الذين ينفعون لكل شيء، ولكن نبقى مع مشايخنا وعلمائنا إن كانوا في النار فنحن معهم وإن كانوا في الجنة ونحن معهم. عند ذلك يفطرون لأن الحجة قامت عليهم، وقبل ذلك ينبغي أن نلتمس لهم العذاب. هذا ما أدين الله به، ولست وليس كلامي ببدع في هذا، ولي سلف من المحققين الذين دائما نستانس بمفاهيمهم، لنا سلف في هذا المعنى وواقع الناس يشهد لهذا. يعني كما قلت لكم لو وعظت هؤلاء وعظا بالكتاب والسنة وذكرتهم بالله وباليوم الآخر وجدت لديهم تأثرا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. لا يتهمون بالجفاء إن لم يتهموا بالمبالغة والغلو. أمثال هؤلاء معنى في قلوبهم شيء من الإيمان ولم تصب قلوبهم بالخراب الكلي، كما يقول شيخ الإسلام حقيقة الكفر خراب القلب. وإذا خرب القلب لا ينتفع الإنسان بالمواعظ والإرشاد ولو قرأت عليه الكتاب من أوله إلى آخره. هذا والمسألة فيها نوع من التردد، لأن كثيرا من فقهاء المسلمين لا يرون أن يعذر المرء بالعذر الجهل إلا في الفروع، وأما الأصول لا يرون العذر في ذلك، والمسألة مع الاجتهاد. لذلك أسجل هنا فأقول إن المشركين الأولين يشركون بالله في حال الرخاء ويخلصون لله الدعاء في الشدة، بخلاف المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل في الشدة أشد إشراكا، وفي هذه الزاوية هم شركهم أغلب من شرك الأولين، ولكن لا ينبغي أن يؤمن هذا في جميع الأحوال. ولله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.